بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه وإياكم أمرا من أمور الدين العظام، ألا وهو رعاية هذا الدين ورعاية هذه الشريعة. والله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وقد أنزل هذا القرآن وخط لنا هذا الصراط المستقيم، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد أنزل دينا وأتمه، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحذرنا من سلوك السبل المعوجة، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وأمرنا بالتمسك: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وهذا الدين حقيقة يحتاج إلى رعاية، والله عز وجل قد أنزل على بني إسرائيل الكتاب وأرسل الرسل، وبعض أتباع عيسى عليه السلام شددوا على أنفسهم بشيء لم يفرضه الله عليهم والتزموا هذا التشديد. ولكن كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم. ثم قال: فما رعوها حق رعايتها. والمطلوب منا نحن الآن أن نلتزم ما أنزل الله بدون غلو ولا تفريط، وأن نرعاه حق رعايته حتى لا نشابه أهل الكتاب. إن رعاية الدين ونبتة الإيمان في قلوب المؤمنين، هذه الرعاية لها مفهوم. وقد جاء في كتب اللغة: أصل الرعاية الحفظ والإبقاء على الشيء. يقال: أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورحمته. والرعاية هذه في الحقيقة تحتاج إلى غرس، تعاهد، محافظة، حراسة، عناية. عناية، محافظة، حراسة، من معاني الرعاية. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك فإن علينا مسؤولية كبيرة في هذا الأمر، وأن نلتزم ما أنزل الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نرعاه حق رعايته. والله عز وجل ذم من لم يرعاه حقه. ونحن أمة مبتلى كما ترون الآن: هجوم الأعداء من كل جانب، التسلط حاصل، تتداعى عليكم الأمم كما نرى بأعيننا، الهجوم على دور الإسلام وعقر بلاد المسلمين حاصل، الضرب والقتل والتفريق، المؤامرات الكثيرة على الإسلام. المسألة إذن تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى يقظة، وهذه المؤامرات على الإسلام ليس فقط يعني في قضية الحرب وسفك الدماء والجراح والتدمير والتخريب في بلاد المسلمين فقط، لكن الأنكى من ذلك والأخطر تخريب العقيدة، إفساد الدين، الهجوم على الثوابت الإسلامية. هذا ترى أخطر من الهجوم العسكري، هذا الهجوم الفكري المركز كذا، يعني كورس في أحد كليات اللاهوت كيف تدعو مسلما إلى النصرانية، تدريس يعني كيف تدعو مسلما إلى النصرانية. وكذلك نرى الآن شباب يعني من شباب المسلمين يقعون في ريسة للإلحاد، يعني من كان يظن أن المسألة ستبلغ أن أبناء المسلمين، ناس من أبناء المسلمين يدخلون في مسلك الإلحاد. وأنت تجد يوميا آثار هذه الهيئات وهذه المشروع، يعني هذه مشاريع لهدم الإسلام، تجد إفرازاتها موجودة في رسائل الواتساب، مثلا تشكيك في الدين، طعن في الدين، إثارة شبهات، نشر البدع، نشر الأحاديث الموضوعة. طيب التخريب الناشئ هؤلاء الشباب الصغار، إفسادهم بالألعاب الإلكترونية، ببرامج الأطفال الكرتونية من الصغر تخريب، ألا يوجب هذا علينا أن نرعاها حق رعايتها، أن نرعى النبتة الإسلامية في النفوس، أن نرعى هذا الدين، أن نرعى هذه الشريعة حق رعايتها فندافع عنها، نتعلمها وننشرها ونبينها وندعو إليها وننفي عنها الأذى. ومعلوم أيها الأخوة والأخوات أن حفظ الدين ورعاية الدين هو أعظم مقاصد الشريعة، وهذه الضرورات الخمس التي تحدث عنها العلماء، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، ما المقصود منها في النهاية؟ أليس حفظ هذه الشريعة وحفظ هؤلاء المسلمين الذين يقومون بالشريعة؟ إذن الرعاية للدين وللمسلمين الذين يعتنقونه. قال الشاطبي رحمه الله: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل، الدين والنفس والنسل والمال والعقل، الموافقات. وحفظ الدين أكبر الكليات الخمس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل ما سواه متفرع عنه. وفي ضياع الدين ضياع باقي المقاصد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب لما نقول رعاية الدين، علينا مسؤولية في رعاية الدين، علينا مسؤولية في رعاية المسلمين من الصغر، من أبنائنا، من أولادنا الصغار إلى أن يكونوا شببة، إلى أن يكونوا شببة مراهقين، ثم يكبروا ويبلغوا أشدهم ويستووا ويبلغ الإنسان مبلغ الكهل، ثم لتكون شيوخا. رعاية الدين في نفوس المسلمين، ورعاية الدين أيضا وحراسة الدين من هجمات الكافرين. الجانب الأول وهو جانب الوجود في جلب المصالح، رعاية الدين تقتضي القيام بأصول العبادات وأركان الإسلام وأركان الإيمان التي شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين كيف يكون حفظه؟ طيب ما هو الدين؟ أركان ومبادئ وتعبدات وحدود معاملات. رعاية الدين معناها أننا لابد نقيم هذه الأركان حتى يقوم هذا البنيان، بني الإسلام على خمس، إذا ما أقمنا الخمس ما يقوم البنيان. ثم الدعوة إلى هذا الدين بالأمر والأمر معروف والنهي عن المنكر، وتحكيم هذا الدين في الواقع وفي جميع النواحي، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم طب هذا حفظ الدين أو الرعاية بحفظ جانب الدين من جهة الوجود. طيب والثاني المراعاة من جهة العدم، يعني لئلا يزول، يعني بدرء المفاسد، يعني نفي كل ما يؤدي إلى الإخلال بالدين، ومن ذلك دحض الشبهات المثارة التي تؤثر على التدين وعلى دين الناس وتؤدي إلى خلخلة وتؤدي إلى بلبلة وزلزلة واضطراب وعدم الثبات. لابد من نفي هذه الشبهات والرد عليها ومنع ورودها أصلا إذا استطعنا، ومنع التعرض لها، ما أن لا تتعرض لها نفوس هذه هؤلاء الناشئة، حفظا لهم في جانب البناء في البداية. أيضا من حفظ الدين في قضية في جانب العدم بدرء المفاسد حد الردة الذي شرعه الله من بدل دينه فاقتلوه، وأن هذا الحد حد عظيم، وإلا فتح الباب للخروج من الدين والمروق من الإسلام. كل واحد ما يعجبه يمشي يطلع ويشجع بعضهم بعضا على الخروج، وبالتالي يصير عندنا خروج جماعي من الدين، وهذا ما يريده أعداء الإسلام. وحاولوا، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فإذا هذا حد الردة لتثبيت الغير على الإسلام، لتثبيت المسلمين على الإسلام، وسد الباب لمن يفكر برفع راية مروق من الدين. ولماذا شرع الجهاد في الإسلام سواء طلبا ولا دفعا؟ أليس لحفظ الدين؟ أليس لحفظ الدين؟ أليس لنشر الدين؟ أليس المحافظة على ديار المسلمين؟ أليس الحافظ على بلاد الإسلام؟ دار الإسلام؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنة وشرك. ثم رابعا رد البدع والرد على المبتدعين. ولما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، معناه أن يجب أن نحارب هذه المحدثات وهذه الضلالات. وخامسا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا في منع انتهاك حرمات الدين، المحافظة على الواجبات حتى لا يخل بها، المحافظة على حدود الله حتى لا تنتهك ويقع الناس في المحرمات. ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده. هذه مفاهيم داخلة في الرعاية، يعني رعاية الدين تقتضي كل هذه الأشياء. طيب لنبدأ الآن بشيء من التفصيل. رعاية الدين، الدين ما هو أصلا الدين ما هو في أصله، يعني ما هو، ها ما هو الدين، يعني كيف جاء الدين، كيف وجد الدين؟ هذا رسالة ربانية، يعني وحي إلهي. إذن ما هو واجبنا نحو الوحي الإلهي؟ الدين أصلا، يعني ما نفكر الآن قضية أنه رعاية الدين. طيب كيف نرعاه؟ أول شيء نرعى أصوله، نرعى نصوصه. الدين أليس أصلا كتاب وسنة؟ أليس وحيا؟ أليس هذا الدين في أصله آيات وأحاديث؟ طيب أول ما نفكر، يعني لو واحد يقول أنا أريد أن أقوم بواجب رعاية الدين، رأى هذه رعاية الدين مسؤولية عظيمة، طيب ما هو أول شيء؟ معرفة نصوصه، حفظها، فهمها، العمل بها، هذا يعني هذا أساس الرعاية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعالوا نرى بعض الأمثلة من رعاية الدين التي قام بها سلفنا. يقول زيد بن ثابت الأنصاري أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني لما استحر القتل بحفاظ القرآن الذين كانوا عماد الجيوش في حرب المرتدين، لما استحر القتل باليمامة، لأنه قتال مسيلمة كان هناك في اليمامة، وجيوش المسلمين التي انطلقت وعلى رأسها هؤلاء الحفاظ حفاظ القرآن انطلقوا لحرب المرتدين، لما استحر القتل بحفاظ القرآن أرسل أبو بكر إلى زيد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر لزيد إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني المعارك، فيذهب كثير من القرآن، شوف الناس اللي تفكر وتغار على الدين تحسب الحساب. عمر يسمع أخبار، هؤلاء الحفاظ كانوا طليعة والقتل بدأ بهم. طيب لو استمرت الأمور، يعني نظر في المآلات مراعاة المستقبل، لو استمرت الأمور ماذا سيحصل؟ سيقتل أكثر حفاظ القرآن، وبالتالي يمكن في النهاية نصل إلى سور يعني موجودة عند ناس ما هي موجودة عند آخرين. يعني نبدأ يعني يبدأ يدخل نقص علينا على المسلمين، يدخل نقص علي. فماذا قال عمر بأبي بكر؟ إني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. طبعا الآن نحن نراه مجموعا مطبوعا، لكن أصل هذا كيف بدأ؟ أصل الفكرة هذه المصاحف هذه كيف بدأت؟ هذا المشروع العمري الذي اقترحه على أبي بكر فقام به أبو بكر وأنفذه وأمر به، وأتوا بالخبراء زيد بن ثابت رئيس اللجنة. قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. رواه البخاري. هذا يعني المصحف. طيب الخطوة الأولى كانت جمع القرآن في مصحف واحد. فماذا فعل عثمان في المرحلة الثانية؟ نسخه وعمم المصحف على أمصار المسلمين. فعن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، يعني أهل الشام على أرمينيا وأهل العراق على أذربيجان. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، بدأ يلاحظ حذيفة في اختلافات. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. رواه البخاري. طبعا واضح أنه رعاية الدين عند السلف في هذه النقطة كانت تقتضي إنتاج أكبر عدد ممكن من الحفاظ، ولذلك صارت سنة القراءة المتبعة ونقل القراءة عبر الأجيال، وصار هؤلاء الحفاظ الكثيرين في أجيال الأمة إلى الآن. حتى الآن يوجد في كل جيل ملايين الحفاظ، ملايين الحفاظ، والحفظ في الصدور قبل المصاحف. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن كان من رعاية القرآن ورعاية الدين تحفيظ القرآن للمسلمين وجمع القرآن في المصاحف وتعميم المصاحف على ديار وبلاد وأمصار المسلمين. طيب إذن أول خطوة في قضية الرعاية من ناحية تفصيلية، قال ابن عبد البر: حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه، ومن ذلك حفظ السنة أيضا فهي الوحي غير المتلو، لأن القرآن وحي متلو نتعبد بتلاوته كل حرف بعشر حسنات. السنة وحي غير متلو، يعني ليست مثل القرآن في التعبد بتلاوته، ولكن قراءة السنة فيها أجر، حفظ السنة فيها أجر، فهم السنة فيها أجر، نشر السنة فيها أجر. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن من رعاية الدين في هذه المسألة

من وسائل رعاية الدين بعد ذلك فهم معاني النصوص، لأن الوحي ليس طلاسم، ولا أن الله جعله رسوما معقدة، بل قال بلسان عربي مبين، وجعله بهذا الوضوح لكي يستنبط العلماء منه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال البخاري باب الفهم، باب الفهم في العلم، يفقهه يفهمه، فقه صار الفقه له سجية، سبق غيره إلى الفهم. من إيش يعني هو الآن؟ قال من يريد الله به خيرا، خيرا نكرة، يفقهه في الدين. نكرة تشمل كل أنواع الخير، الكثير والقليل، والتنكير هنا للتعظيم. فالذي لا يسلك سبيل التفقه يعني فهم النصوص ما له نصيب من الخير. والله الذي لا إله غيره يقول المسعود ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني كتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. يقول سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره يعني ما عرف معناه فهو كالأعمى أو كالأعرابي. قال الطبري ما في آية من كتاب الله من العبر والحكم والمواعظ والأمثال لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بياني عالما وبكلام العرب عارفا، أصلا ما يستطيع يفسر إلا إذا كان عنده علم باللغة العربية. ابن تيمية رحمه الله يقول العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو غير ذلك برمجة فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله. قال بل ومن المعلوم، يقول شيخ الإسلام، أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى انتهى. يعني كأننا نقول لو دار الأمر بين أنك تحفظها أو تفهم معناها، ما هو الأهم؟ أن تفهم معناها. ولكن من أعظم سبل الوصول إلى فهم المعنى الحفظ، والطريق المعتمد من صدر الأمة وسلفها إلى الآن البدء بالحفظ، ولا مانع يبدأ الغلام صغيرا بالحفظ ثم لما يكبر عقله يبدأ يستوعب المعاني، هذا طبيعي. والذين يشنون حملات اليوم على التلقين ويقولون بس حفظ حفظ، الانتقاد حفظ بدون معنى ماشي، لكن انتقاد الحفظ أصلا هو انتقاد لرعاية الدين في حفظ نصوصه في صدور الناس، لأن هذا من أعظم الرعاية، أن تستقر النصوص في الصدور، أن تستقر النصوص في الصدور. ورعاية الدين كما قلنا هي رعاية القرآن والسنة والإيمان بها، أيكم زادته هذه إيمانا لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، وكذلك بالتمسك به والاعتصام، واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واقتفوا آثار نبيكم يا أيها المسلمون، وأمرت أن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وقضية السماع والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اقرأ علي أقرأ عليك وعليك أنزل، نعم، والتدبر

البهائية والقاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمدية، أعد وأغلط من قنوات أهل الباطل، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فماذا أعددنا نحن لرعاية الدين في نشره والدعوة إليه؟ ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا السبب، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحسن البصري وقف عند الآية هذه، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، وقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خير خلق، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. طبعا هذه الرعاية للدين في نشره تقتضي حكمة وموعظة حسنة، تقتضي علما طبعا، تقتضي العناية يعني بالأساليب والوسائل. والحمد لله أن عندنا الآن ما نعدم الوسائل، ما نعدم الوسائل. الآن أنت في قعر بيتك تدعو إلى الله، تدعو إلى الله في قعر بيتك. والإنسان أحيانا ممكن يعطي واحد رابط يرسل لي رابطا، ينسى الموضوع، بعدين قد يكون أسلم عليه ناس واهتدى به ناس، تعلم منه ناس، وطبق الكلام الذي فيه ناس، رابط، لكن بشرط أن يكون ناصحا وأن يكون الرابط صحيحا. بلغوا عني ولو آية. واحد مسلم يعني حضر، سمع كذا محاضرة لواحد نصراني يشوه الإسلام، فآل على نفسه إلا أن ينشر الدين، فأسلم على يدي 4000، منهم أستاذ الأدب في جامعة الفاتيكان، وقاضي في جزيرة موريس، وقائد هولندي اسمه كرنجر، وراسل 100,000 شخص ب100,000 خطاب يدعوهم إلى الإسلام. هذا قبل بريد بريد إلكتروني، لا ممكن ترسل بهذا البريد يعني عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الرسائل، وأنت يعني عندك هذه الوسائل أمامك الآن في النشر، يعني سواء كان مواقع التواصل الاجتماعي أو هذا الواتساب أو البريد الإلكتروني أو إلى السحابة الإلكترونية وكل ما في الوسائل يعني التي ظهرت وبقيت والتي ستأتي إذا أحيان الله، نستحضر فيها قول الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نستحضر بلغوا عني ولو آية، وهذه الوسائل اليوم كثيرة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. في واحد كبير في السن حضر مجلسا لأحد أقاربه، فسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فحفظه ورسخ عنده، صار ما يجلس مجلسا إلا ويقول الحديث، ما يروح على عيادة ومكان انتظار إلا ويذكر لهم الحديث، ما في اجتماع لأقاربه، ما في زملاء في العمل، ما إلا ويقول الحديث. حتى أنه مريض ودخل المستشفى وجاءه الطبيب وصار خلاص في الاحتضار، ذكر الحديث للطبيب، فالطبيب أجابه بحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالها ثم مات ذلك الداعية رحمه الله. هذا الداعية ما هو طالب علم ولا حافظ، ولا هو عامي، بس عنده حديث واحد أعجب به وجعل يكرره في كل مكان وفي كل مجال، ويكتب الله به خيرا كثيرا. هو الدين نصوصه فيها بركة، يعني نص واحد يعني. أو الشافعي لما قال: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، يعني سورة العصر، لأن خلص هي سورة قصيرة لكن في معانيها الخير الكثير. رعاية الدين يا جماعة أن نوجد مواطئ قدم له في العالم، رعاية الدين أن نوجد منصات تبثه عبر العالم، رعاية الدين أن نوجد مستودعات ومخازن لهذا العلم إذا احتاجه الناس يرجعون إليه. إذا بحث محركات البحث بحثت تستخرج منه. قال أبو ذر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل أراها إلا يثرب. هو أتى في مكة، فقال: ترى أوحي إلي أن أتوجه إلى أرض ذات نخل وأريد في المنام أريد دار هجرتكم أرضا ذات نخل ما أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ يعني قبل ما ننتقل للمدينة وأنت يا أبا ذر في مكة اذهب الآن أبلغ قومك، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا أخاه، أول واحد بدأ بشقيقه، فقال ما صنعت؟ إيش صنعت وسافرت ورحت مكة وإيش سويت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك، هو يحبه، قال ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا، خطوة الثانية، فقالت ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا القبيلة، فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. طيب ماذا فعل النصف الآخر من قبيلة غفار؟ قال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، لأن العرب كانوا ينتظرون، يعني قضية من تكون له قوة هذه كانت محط أنظار عند بعض المترددين. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم كلهم القبيلة، فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، رواه مسلم. طيب الطفيل بن عمرو قصة معروفة، يا نبي الله إنني مطاع في قومي، إنني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه، إلى آخر القصة. الإنسان ممكن يؤدي دور مهما كان صغيرا، هذا يعني قريبا في الاعتكاف في رمضان، في واحد طفل صغير يعني خلاص نذر نفسه وأخذ العهد على نفسه أن يخدم المعتكفين، فكان يأتي لهم بأغراضهم، إيش تبغى هذا إيش يبغى يشتري له، هذا إيش يبغى يجيب له أغراض، هذا إذا لم يكن معتكفا فليخدم المعتكفين. طيب نحن الآن في قضية الرعاية نعرف أن الأعداء لهم تسلط، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهؤلاء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فماذا يفعل حماة الدين والذابون عنه وحراس العقيدة وأهل الرعاية للإسلام؟ لا بد من التصدي، لا تكسل ولا تفتر ولا تتوانى، سخر لسانك وسخر قلمك، والقلم أحد اللسانين، فند الشبهات ورد عليها وبالعلم، وإذا مسألة تحتاج إلى بحث ابحث، إيش المشكلة؟ وكل واحد الآن كل شيء يوضع في تويتر ولا يوضع في أي مثلا موقع، لازم يكون عند الواحد على طول قدرة علمية على أن يرد؟ لا، العلماء ترى هذول اللي يكتبون الردود من العلماء مباشرة يكتبون، لكن الذي ليس عنده علم يبحث ماذا قال العلماء في هذا الموضوع ويكتب الجواب، ينقل بأمانة ودقة، ينقل وينشر. والآن صار في يعني فكرة الريتويت هذه أو فكرة النشر الحق، يعني أنت ما تعبت على صياغة العبارة ولا كتابة العبارة، لكن أنت الآن تتعب في نشرها وتوزيعها ووضعها في المواضع المهمة والحساسة، وتدخل إلى مواقع وأماكن فيها معترك، النقاش محتدم، الحاجة هنا للبيان مهمة، فتضع هذا. مجموعات الواتساب الآن توضع تثور فيها نقاشات، ابحث، اذهب ابحث وهات الجواب وضعه له. احيانا هي مسألة يعني من الذي ينشط، من الذي يحمل الراية، من الذي يبادر، من الذي يسبق، له أجر كبير عند الله أن لو علمهم، علم هؤلاء مجموعة فيها 30 40 50 70 100. وكذلك فإن هذا نوع من الجهاد، يعني قضية الذب عن الدين، حراسة الدين. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، رواه النسائي. والجهاد شرع لأمرين: أولا نشر الدين، تحرير الناس من عبودية العباد إلى عبودية الله، وثانيا الدفاع عن الدين وعن المستضعفين من المسلمين، في انتشار إلى الأمام وفي دفاع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. في واحد جاء من ألبانيا قال لي: والله يا شوف هذا صورة المسجد. قال: والله منارة ومبنى، إيش هذا؟ قال: هذا مبنى سكني استولى عليه ناس من أيام الشيوعية. الشيوعية في ألبانيا أقفلوا المساجد، جاءوا ناس وحولوها إلى سكن وسكنوا فيها، وشيء اسطبلات وشيء مطعم، مطعم منارة موجودة. يقول يعني استخسروا يهد، يعني تهديم المنارة يبغاله كذا جهد، وقال خلي المنارة والمسجد صار الآن أي شيء، سكن، فندق، مطعم. لماذا؟ ما يعني خلاص وقطع. ما الآن يعني تقول وين يعني تعلم الدين؟ يعني مساكين، والله مساكين مساكين. نشروا فيهم التنصير. طبعا الآن بعد سقوط الشيوعية، خطة النصارى رهيبة، بعد سقوط الشيوعية دخول التنصير على الطول، على الطول بدل محل الشيوعية يدخل التنصير. ولذلك يعني مؤامراتهم، شغلهم في نشر الباطل، هذا بسبب قعود المسلمين تحولت مساجد كما قال الله، مو قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرة. روح هذه ألبانيا وشوف الآثار وانطباق الآية في الواقع. لما توقف المسلمون عن المدافعة استسلموا، قعدوا، تحولت مساجدهم اسطبلات خيول ومراقص وحانات خمور في بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي. هذا الدين تاه، وهذه طبيعته. في مدافعات يصمد يبقى، ما في مدافعة خلاص، أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وخلاص. وبسبب التخاذل ينحسر الدين في نواحي من الأرض، في نواحي من الأرض. الرعاية أيها الإخوة والأخوات، أخذ الشيء بحقه، رعاية، الرعاية أنك تحافظ تأخذه بحقه. هذه قصة أبو دجانة رضي الله عنه، رواه الزبير بن عوام، قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عني. ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عني. ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا أخذ يا رسول الله، أنا أخذ بحقه، فما حقه؟ قال: أن لا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر، أن لا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة. قلت: لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع. قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، حتى انتهى إلى نسوة، يعني من المشركات، في سفح الجبل، معهن دفوف، لهن فيهن امرأة وهي تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق، ونبسط النمارق أو تدبروا نفارق، فراقا غير وامق، فراق غير وامق. فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها، ثم كف عنها. فلما انكشف له القتال قلت له: كل عملك قد رأيت، أنا كنت أتتبعك وأنظر ماذا تعمل. قد رأيت ما خلا رفعت السيف على المرأة لم تضربها، يعني لماذا؟ قال إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، يعني إن هذه مات أن أقتل به امرأة. طيب بما أنهم كما قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فالرعاية ماذا تقتضي؟ المواجهة، يعني التصدي. ما بعض الناس يريد مواجهات سالمة، يعني أنه يخرج سالما، يقول لا لا هذه ممكن، لا هذه فيها يعني قد الإنسان يؤذى، طب طبعا سيؤذى، يمكن يشتموني طبعا، قد يعاقب، قد طب هذا طبيعة، هذا طبيعة. يعني أنت تريد الآن يعني مواجهة هؤلاء أهل الباطل بدون أي أذية؟ أي أذية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبلك سبوه، شتموه، ضربوه، خنقوه، أخرجوه، هددوه، أرادوا أن يقتلوه، اتهموه ساحر، كاهن، فاس، ما تركوا شيئا. طيب من الرعاية يا إخوان، يعني كما قلنا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن كل ما تقدم الوقت يضعف الشعيرة، هذه تضعف والناس يتأثرون، يعني إذا سمعوا خبرا، إذا سمعوا أذية، إذا سمعوا قمعا، إذا سمعوا ترى فيهم ليه. طب أنت تستطيع تأمر بالمعروف، تستطيع تنهى عن المنكر، ما يردك إلا لسانك يا أخي، ما يردك إلا هذا القلم، اكتب، انشر، تكلم، انكر، انصح، ارسل، بين، اذهب في، يعني لو ذهبت الى هذا وانكرت عليه وردك سبك فكان ماذا، يعني في سبيل الله مسبات وشتائم في سبيل الله يعني اجرها عظيم. اما انه ما يعني كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا، هذه ما هي حاله، وهذه مصيبه، وهذا مات في الاسلام يتراجع في المجتمع، ما يمكن، لابد من الاستمرار إلى الأمام. هذا رعاية الدين تقتضي هذا، حراسة الدين تقتضي هذا، الوفاء للدين يقتضي هذا، حق الدين يقتضي القيام. وعين ترى ما يمكن إذا ما استمرينا في هنا الآن، يعني شباب ليش انتشرت مظاهر في الشعر في الملابس، يلبسون صلبان شعارات أندية، يكتبون أسماء اللاعبين افتخار بالكفار، اعتزاز بالكفار على ظهور وصدور وألسنة صبياننا وفتياتنا. لماذا؟ لأن قضية شعيرة الأمعروف أنها ممكن تتراجع، خلاص ينتشر في المجتمع التشبه بالكفار كأحد ما ينتشر، يعني واحد مما ينتشر، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب رعاية الدين تقتضي رعاية المنهج. نحن نعرف الآن أن منهج السلف مستهدف، منهج السلف مستهدف من الباطنية، ممن يسمون أنفسهم بالعصرانيين والتنويريين والعقلانيين وليس لهم من العقل نصيب، من قضية مثلا هؤلاء الذين يريدون الانحلال من الدين والتغريب والعلمنة إلى آخره، يعني من قضية ما يغير به أهل الغلو الآن، أهل الغلو الآن ما يعني بالطول وبالعرض، وهذا ترى بتمكين وتسليط من الأعداء. أفكر العدو يعني اليهود والنصارى ما درسوا مذهب المرجئة أو الخوارج؟ والله درسوا ويعرفونه، ونازلين نشر في المسلمين مذهب المرجئة بطبعا تطوير معدل، الخوارج نسخة معدلة، نسخة معدلة مذهب الخوارج نشر، وخلص فتح الباب للشباب للدخول في هذا والسقوط فيه، اللي يسقط في الانحلال والإرجاء، واللي يسقط في الغلو و يعني أو حال هذا الفكر الضال، كذا تفتح المجالات لهؤلاء ويدعون وخلص. وإذا صار يعني شاب متقد وذكي وألمعي ويكتب وأسلوب وخطأ، خلاص ممكن يعطى مكافآت ويعطى أشياء لاستقطابه واستكتابه، استقطابه واستكتابه حتى يكتب مناصرا للتغريب، مناصرا من خلال من الدين، مناصرا. وكذلك الآن واضح جدا يفتح المجال لقضية السقوط، سقوط الشباب في تيار الغلو، فترى يكفر العموم، يكفر باللازم، يكفر بالتسلسل، يكفر من خالفه في المسائل الاجتهادية، يكفر من لم يكفر من كفره هو. يعني هذا إذا كفر شخصا وجاء واحد قال له كفره، قال لا ما كيف هذا، يمكن في موانع أهلية، ما أنا ما قيمت عليه الحجة، قال له إذا ما كفرته أنت كافر. الحين شوف الخوارج من زمان كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون الزاني وشارب الخمر. الحين في نمط جديد من التكفير، يعني في نمط جديد من قضية التعد، النسخة المعد، النسخة لما قلنا هذه نسخة أبجريد، يعني من فكر التكفير الخوارج إيش هو، هذا هو التكفير كذا يتسلسل. يعني مثلا إذا كفر واحد كفر كل اللي تحته، مثلا كفر مثلا الأب، كفر الزوجة والأولاد والبنات والخدامة كله. طيب التسلسل يعني انه خلاص انت كافر، اذا انت راضي، انت هذا كافر. طب انت تحته، انت مثلا لو واحد موظف عند مدير كافر يقول له انت تحته، يعني انت راضي، يعني انت كافر خلاص. انت مين، انت ما اعلنت كذا، اذا انت كافر، واللي معك كلهم كفار، واللي حواليك كفار، واللي راضين فيه كفار، واللي يعيشون معك كفار، واللي تحت حكمك كفار، هذا كذا بالتسلسل بالانتشار، يعني بالمتواليات، بالهرم، طريق الهرمي كذا تنزل من تكفير الهرمي، هذا يسموه الشجري، مدري زي التسويق الشجري والهرمي، في تكفير هرمي وشغال. وقلنا وتكفير اللي في المسائل الاجتهادية مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني بين السلف، يعني بين المذاهب الأربعة، لا خلاص أنت أخذت الرأي الآخر إذا أنت كافر. طب هذه مسألة اجتهادية، يا وين ما يعني صار كأنه يا وين الخوارج من زمان كان يكفر مرتكب الكبيرة، هذا كفر مسائل اجتهادية الأخ، الحين كفر مسائل اجتهادية، ويكفر من لم يكفر من كفره خلاص يلا. فلذلك صارت المسألة يعني فعلا هؤلاء صنعوا لنا مستنقعات أو حال. طيب اللي ما يطيح في الإرجاء يطيح في هنا خلاص، حتى يصير كأنه فيها المسألة مسارات، يلا من يدخل هنا من يدخل هنا من يدخل، صنع أعداؤنا لنا مسارات وصنعوا لشبابنا مسارات. اللي ما يطيح في التشبب الكفار وفي التغريب وفي الانحلال من الدين، واللي ما يسقط في الإلحاد ممكن يسقط في إيش، تيار العقلاني هذا اللي فيه تقديم العقل على النقل وانتقاد الصحابة وانتقاد السلف وتجرع النصوص مثلا، واللي ما يطيح في تيار مثلا في مسار التعالم يسقط إلى أن يسقط في مثلا مسار التكفير والغلو. خلاص هم وضعوا لنا مسارات، وهذه مسألة مدروسة حتى يجد الشباب أنفسهم وين تبغى تروح وين. إذا أنت صاحب شهوة صنعنا لك هذا المسار، وإذا أنت صاحب شبهة صنعنا لك هذا المسار، وإذا أنت، وهذا يا أخوان معناها يجب علينا الآن في قضية التصدي لما نتكلم عن موضوع الرعاية، حفظ الدين قضية خطيرة، من ينقذ هؤلاء الشباب، من ينقذهم من براثن الانحلال والمعاصي والشهوات، أو من براثن الشبهات والغلو وأنواع الانحرافات الأخرى في العقيدة. 273 فرقة، الحال والله حال صعب. وانت يعني الأمة ممثلة في التويتر هذا صح، ممثلة، هالمواقع تمثل الأفكار الموجودة أليس كذلك؟ المواقع تمثل الأفكار الموجودة، هالمعرفات تمثل الأفكار الموجودة، وأنت تستطيع أن ترى أنه هذا مساره فيه هؤلاء، وهذا مسار فيه هؤلاء. فأين الذين يفتحون للشباب مسارات الهدى، طريق السلف الصالح، فقه الكتاب والسنة، العلم بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، بفهم الصحابة، بفهم السلف، ما تأخذ لك مسألة مالك فيها إمام متبع، إياك والشذوذات، ما ضيع الناس مثل هذه الشذوذات، لا تذهب مع مسالك أهل الأهواء، مسالك أهل البدع، من شيخهم، من قائدهم، من قدوتهم، من معلمهم، وعبد الرحمن يعني لما ذهب ابن مسعود رضي الله عنه ابو عبد الرحمن ذهب للمسجد بناء على المعلومه التي نقلها له اخوه الصحابي الاخر وابو موسى ابو سعد، قال وجد قوما حلقا حلقا على راس كل حلقه واحد سبحوا مئة هللوا افعلوا افعلوا في قائد، وكذلك عبد الله بن وهب الراسبي في الاخير خلاص قادهم. ولذلك لا بد من ما يعني رعاية الدين الآن تقتضي فعلا حراسة هذا الدين، تقتضي فعلا الذب عنه وبيان ضلال المضلين وخطأ هؤلاء أصحاب الانحرافات، ويعني بيان خلص الهدى والنور في فهم هؤلاء السلف. اليوم ما تشوفوا أنه هؤلاء أصحاب رؤوس الضلالات كل يوم واحد يخطف لنا ناس من عامة المسلمين، يطلع واحد زعيم ضلالة قائد ضلالة، إما يكون متأثر بتيار الرفض أو تيار تقديم الرأي على الوحي أو يعني ويجتال لك ناس، إما يكون عنده حسن عرض أو أسلوب جذاب أو كلام أسلوب مقنع فيخطف لك مجموعة من هؤلاء يا الشباب ولا الكبار ولا النساء فيسيرون وراءه خلص، فيؤول الأمر أن يصبح الناس أتباع كل ناعق، كل ما طلع ناعق صار وراءه مجموعة، ما في ثوابت، ما في ثوابت تجعلهم يعرفون أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية يعني مسألة خطيرة ومهمة، وهذا يعني الدفاع أو الترسيخ والذود عن الدين هو الذي سيؤدي إلى إنقاذ هؤلاء، هو الذي سيؤدي إلى إنقاذ هؤلاء الشباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فآمنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأصحابه في المواقف المختلفة، يعني يقوم في منى وفي عرفات وفي غدير خم، ويقوم يعني يعلمهم حتى في أماكن في الطريق ويحذرهم، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا والطريق، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. وذلك ترى ما يعجبهم السنة العمرية، سنة أبي بكر، سنة عثمان، ما يعجبهم ما يعجبهم. ثم في الرعاية يا إخوان لابد من اهتمام بهؤلاء الموهوبين من الشباب، لأن هؤلاء في الأخير هم يعني مستقبلا رؤوس أهل الإسلام، هم علماؤه، هم فقهاؤه، هم وعاظه، هم دعاته، هم قادته، هم شجعانه. إذا كان أهل الباطل قال ذاك الساحر للملك انظر لي غلاما فهما فطنا لقلا فأعلمه علمي هذا، يعني أعلمه السحر. شوف الاختيار، انظر العبارة، يقول الساحر للملك انظروا لي غلاما فهما فطنا لقنا فأعلمه السحر، معناها كان فيه اهتمام بأصحاب المواهب من هؤلاء الضلال، والآن التركيز على أصحاب المواهب الآن. لكن المشكلة أحيانا تجيك نظريات أصحاب طرح ما هو على الجادة ولا على منهج السلف، يدخلون تحت اسم مثل عنوان التنمية البشرية، هذا عنوان براق وممكن يطلع منه خير كثير، لكن هذا في مجال للدس فيه. مثلا القيادة الفعالة، القيادة المدنية، القيادة القادة، معهد القادة، قادة تدريب القادة، القادة طبعا الشباب كلمة قادة يعني هذه كلمة براقة ليس كذلك، فيؤخذون بمثل هذه الأسماء، فماذا يعلمون؟ يجيبوا ودوه على مكان يعني فندق في بلد ما هو مكان، يعني مكان فيه فساد، ما هو مكان صلاح ولا مكان دين، ما هو مكان دين. وإذا حط لك في يعني فقرات الرحلة زيارة المساجد، بس في زيارة أماكن أخرى وفي أماكن يعني هم ينزلون فيها، فخلص هذا صار كأنه يعني الشباب أو الصفوة أو الموهوبون هذا مسارهم. ليه؟ لأن ما جعلت لهم برامج أخرى منافسة، ما جعلت لهم أماكن أخرى، خلص تأخذ بأيديهم تعلمهم تربيهم وعلى منهج الوحي، الوحي الوحي والله هذا النجاة على منهج الوحي. ليش ما ينتقم من أطفال المسلمين من يوجد عندهم هذا النبوغ؟ ثم هذه ما ليست الرعاية الآن، الرعاية هي التربية المتوازنة لهؤلاء الشباب الجامعة بين تربية العقل والروح والعاطفة والجسد، هذا المطلوب، هذا المطلوب، ولا بد أن يكون يعني هذا لا بد أن يقام به الاهتمام بالمشاعر والعاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ موضوع الرعاية، رعاية الشباب هذا. عن مالك بن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا، وفي رواية اشتقنا أهلنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم. كم مدة الدورة هذه يا أخوان؟ الشباب هذول اللي راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام كم مدة الدورة؟ 20. يعني المقصود أنه شوف يعني كان في استقطاب للشباب، قمنا عنده شببه 20 يوما وليلة، ولما رأى أن اشتقنا إلى أهلينا أطلق سراحهم وأعادهم، بس أعادهم برسالة. المشكلة أن كثير من الشباب في ضمن العيش هذا الآن الموجود اللي فيه إيش ترفيه ووسائل والألعاب والدراسة والعمل والوظيفة والدوام ورجوع وهذا والسفر وسياحة، ما عاد يحس الشاب أنه عنده رسالة، لأنه صار مستهلك، مستهلك في الحياة الدنيا هذه، مستهلك في ألعابها وترفها وتسليتها، مستهلك في كل في ضحكها ومزحها، ومستهلك في أسفارها وضياع الأوقات اللي تصير فيها، غير اللي يستهلكوا في أنواع من الانحرافات. في ضياع. أين الرعاية؟ الرعاية يعني يا غلام إني أعلمك كلمات، إيش معناها؟ لما يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا بعدين لما يعلم يدل على الذين علمهم، استقرئوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، رواه البخاري ومسلم. ثم أنت انظر إلى دفع كل واحد، يعني الرعاية تقتضي أن تدفع كل واحد في تخصصه الذي يبدع فيه، انطلق ليبلغ رسالة الله. المنهج واحد، المنهج واحد، لكن المهارات متعددة والمواهب متعددة والتخصصات متعددة، بس المنهج واحد. لا الآن لما يعني الأرقم من أبي الأرقم، استثمرت داره كان صغيرا في بداية البعثة، مالك بن الحويرث جاءه صغير وهذا راح مع الشباب وارجعوا إلى أهليكم وقيم، مصعب بن عمير وش فعل مع أهل المدينة لما أرسله، وسام بن زيد ولما ولاه الجيش، علي بن أبي طالب ما على القضاء إلى اليمن، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن وفي رواية أني رجل شاب؟ قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. أصلا عنده هو يخشى من تواضعه رضي الله عنه. ما كان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم بالخير الذي فيهم، هذا أرحم وهذا أشد وهذا أصدق حياء وهذا أقضى وهذا أقرأ وهذا أعلم بالحلال والحرام وهذا بالفرائض وهذا أمين الأمة، ويرشد كل واحد. يعني الرعاية تقتضي أن هؤلاء الشباب، شوف الرعاية للمنهج وتحدثنا عنه، والآن نتكلم الرعاية للشباب للمسلمين لذات المسلمين، كبار وصغار، حتى الشيبان، حتى الغلمان والنساء والفتيات. ما كان يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة؟ عبد الله بن عباس لما روى حديث الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. يعني في متابعة لهم حتى في مسائل متعلقة بفتنة النساء، انت تقول لي لا تتبع النظرة النظرة، وهذا يصرف وجهه، وهؤلاء يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، وما سعى هو بنفسه يا ربيعة ما لك لا تزوج، من يزوجني؟ اذهب إلى بني فلان زوجه. مهموما ما لك يا ربيعة؟ ما عندي ما يقيم من ورأة. اجمعوا له وزن نواة من ذهب، اجمعوا له نواة من ذهب. قال مهموما ما لك يا ربيعة؟ ما عندي ما أولم به. اجمعوا له خروفا كبشا، جابوا له كبش، أو في شعير عند عائشة هاتوا اخبزوه، من اللي يذبحها ويسلخها وطبخوها وأولموا عليها خلاص. يعني حتى قضية التكاتف في تزويج الشباب وقضية العمل الجماعي والتحمل المجتمع للمسؤولية، في النهاية عفينا شاب وكوننا أسرة ومنه سيخرج نسل مبارك. وعلى قضية يعني الرعاية فيها تنشئة، صح، تنشئة تدريجية، ليس كذلك؟ وقالت عائشة إنما نزل أول ما نزل، يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب يعني رجع الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، رواه البخاري. وحتى التدرج أهل الكتاب تقدم قوما الشهادتين ثم الصلاة ثم طيب الزكاة طيب والصيام، وفي رفق رحمة، يعني فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني هذه الرعاية مبنية على قضية إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعني مراعاة الحال، الرعاية تحتاج إلى مراعاة، مراعاة للحال، مدعوين شباب، يعني ماذا، اهتمام بحالهم، يا جابر تزوجت، نعم، ذكرا أم ثيبا، ثيبا، ليه؟ فلا جارية تلاعبها وتلاعب، عندي أخوات، أبي مات ترك لي 9 أخوات، إذا أتيتم بامرأة يعني بكر صغيرة مثلهن ما تحسن تدبير أمورهن، فأردت أن أتي بامرأة تمشطهن وتقوم عليهن، فدعا له. هذه الرعاية اللي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بامرأة سوداء كانت تنظف المسجد، ماتت دفنوها ما أيقظوا في الليل، ولماذا لم أفلا آذنتموني، وراح صلى على قبرها. ونحن يعني في الرعاية اليوم لأمور الدين نحتاج إلى وسائل وأساليب، تبغى رسالة، مقالة، نشرة، كتيب، كتاب، فتوى، مجلة، صحيفة، تبغى وسائل، أرى إذاعة، مذياع، إذاعة، قناة إذاعية، تلفاز، قناة فضائية، جوال، تطبيقات، كذا، مواقع التواصل، الشبكات. ومن ضمن الرعاية رعاية المسلمين الجدد ورعاية المهتدين. أنت الآن يعني تقام جهود دعوية ينتج عنها توبة الشباب، طبعا أحيانا بعض برامج التوبة هذه تحتاج إلى ضبط شرعي، لأن بعض برامج التوبة فيها أحيانا حديث غير صحيحة، أو أحيانا الذي تاب يرفع يده ويقوم، ما في في الإسلام ترمام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم يتوب من تاب خلاص بينه وبين الله، ما في شيء اسمه ارفع يدك وارفع يدك، وطرق غريبة في التتويب الناس، لا، هي الوعظ والتوبة خلاص ويتوب بينه وبين الله. لكن هذا التائب هل يترك يعني خلاص؟ يعني حتى لو رفع يده انتهت المسألة برفع اليد؟ لا، المسألة فيها أنت متابعة لهذا المهتدي، ما يحتاج إلى تعليم، ما يحتاج إلى خدمة، ما يحتاج إلى إعانة، ما يحتاج إلى صحبة، ما يحتاج إلى بيئة، ما يحتاج إلى توجيه إلى مصادر ثقافة وقراءة، تزود مثلا، هذا ممكن يرجع، ممكن يرجع، ممكن أهل الشر مرة أخرى، ممكن هو نفسه، ممكن هو نفسه يبرد يفتر. فين محاضن المهتدين الجدد والمسلمين الجدد والعناية؟ يعني هذه من الرعاية، هذا الذي يقوم على يريد أن فعلا يقدم شيئا للدين، الرعاية لابد أن تراعي هذه المجالات، تراعى هذه المجالات. ترى ربط الناس بالمسجد تأثيره كبير، ربط الناس بالمسجد، لو واحد قال أنا ما يمكن أغطي له وقته 24 ساعة، ما يمكن، أنا عندي مسؤوليات أيضا، أنا عندي زوجة وعندي أولاد وعندي بيت وعندي واجبات أخرى اجتماعية وغير، أريد أن أعمل وانفق، وين أنا أغطي هذا؟ طيب تاب الآن على يدي ولا اهتدى ولا تأثر؟ سوى نصيحة، أربطه بالمسجد. وفي مساجد فيها برامج، يعني فيها دروس، فيها محاضرات، فيها ناس طيبين، بعد تعرف على بعدين يعني المسألة يعني القيام بها جماعي، يعني أنت تأخذ شوي وهذا يأخذ شوي وهذا يأخذ، فيكون هناك حمل، يعني الكل يساعد في حمل هؤلاء حتى يقوى عوده ويذهب هو يدعو ويهتدي على يديه ناس. خلاص خلاص تعلم فقه ثبت، هو ينطلق الآن، هو ينطلق. ولا بد يعرف أيضا هو الآن دعي إلى ماذا، لأن هذا ما سيدعو إليه غيره هو مستقبلا، يعني بعد ذلك. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، والمرأة في بيت زوجها راعية، والخادم راع، والرعاية شاملة لكل الطبقات، والعالم إلى العامي، وكل صاحب موقع اجتماعي، والولايات فيها يعني كل واحد ولاه الله ولاية، أعطاه مسؤولية، أعطاه منصبا، رزقه مكانة، قوة، سلطة. هذا في موضوع الرعاية أول واحد من السبعة الذين يظلهم الله إمام عادل، أول واحد، لأنه هو سبحان الله هذا كل ما صعدت إلى الأعلى في سلم القوة والصلاحيات والمسؤولية، كل ما عظم موضوع الرعاية هذا يعظم، لأنه هنا يستطيع. ابن عز بن عبد السلام قال إن واحد من أهل يعني من أهل الخير إذا كان فيه خير السلطان يفتح الله على يديه 1000 باب من الخير ويغلق على يديه 1000 باب من الشر، وإذا العكس يغلق 1000 باب من الخير ويفتح 1000 باب من الشر. والمقسطون عند الله على منابر من نور. وبعدين لابد من تمكين لدعاة الإسلام، لابد من حماية حوزة الدين، وإذا أي واحد حاول الاختراق يكون هناك من الناس من له بالمرصاد. شوف عمر ما أشغله يعني الرعايات العظيمة التي كان يقوم بها عن تتبع نابتة، نبتت نابتة، واحد بدأ يطلع أفكار غريبة ويسأل عن متشابه القرآن، ويجلس المجالس يثير إيش المرسلات والمعاصفات والناشرات والنازعات وإيش هذه يعني التالية، ويعني هو طريقة طرحه فيها إثارة شبهات. هذا صبيغ بن عسر قدم المدينة وكان عنده كتب يعني مصادر ثقافة أجنبية، فبلغ ذلك عمر، جعل صبيغ يسأل عن متشابه القرآن إثارة البلبلة، بلغ ذلك عمر فبعث إليه تعال، وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس. شوف القصة هذه ممكن تكون معروفة لأكثرنا في أولها، ولكن هذه في آخرها فيها عبر. لما دخل عليه جلس، فقال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، لأنه التهمة ثابتة خلاص، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. طيب هذه قصة معروفة المشهورة خلاص، الشبهات اللي في الرأس لها دواء، عراجين النخل لها دواء، شجرة يعني النخل مبارك يعني فيه دواء كل الأمراض. ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال وبعث عمر به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوا، أول نفاه من البلد، نفاه، وكتب إلى الوالي هناك من أبو موسى أذهب رح يذهب بها، يذهب به إلى البصرة، مكان في العراق بعيد. وغير ثانيا بعد ما نفاه، أول شيء طبعا العقوبة هذه التي أذهبت ما في رأسه خلاص الآن تأدب، 2 نفيه من البلد، 3 عزلوا عن الناس، أمرهم أن لا يجالسوه. ماذا يقول يعني في الرواية؟ فكان بها كالبعير الأجرب في البصرة، كان بها كالبعير الأجرب، ما أحد يقترب منه خلاص، مثل السامري إذا فإن لك في الحياة تقول أنا مساس خلاص. لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمت أمير المؤمنين، كل الناس يقولون أمير المؤمنين، قال ما حد يكلمه ولا يجلس إليه، فتفرقوا عنه. إيش خلاص الرجل استوحش، بلغت أزم نفسيا، حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا. فأذن عمر في مجالسته. شوف أثر التربية العمرية. فلما خرجت الخوارج، هذا كله في تبع قصة صبيغ، أتي يعني صبيغ فقيل له هذا وقثك. جاءت الفرصة، خوارج طلعوا ضح معهم، مو أنت شهيد مدري إيش الحرية الفكرية، مدري ضحية الاستبداد الفكري كرام، فك فرصة. الخوارج خرجوا، فقال لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. هذا كلامه. على أي حال، الرعاية فيها حماية من شبهات المنصرين وشبهات الملاحدة، شبهات العلمانيين وشبهات الغلاة وشبهات أهل تقديم الرأي على الوحي، هذه كلها من الرعاية. ودور العلماء كبير، وطلبة العلم أيضا، والناس المحبين لهؤلاء أيضا. هؤلاء شفت الرصد، الأرصاد، مصلحة الأرصاد، الأرصاد على معلمين ناس الخير، رصد النابتات ومعالجة الأمور قبل استفحالها والمبادرة عند ظهورها، ويكون الشيء حاسم. وقضية البيان والدفاع يعني هذه واجبة، ما إذا أنت سكت أنا سكت هو سكت، متى يعرف الجاهل ومتى يستيقظ الغافل ومتى يصح السقيم، متى إيش قال هذا الإمام الهروي؟ عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عن من خالفك. ما طمعوا منه بأن يترك مذهب السلف، بس كان رجاؤهم كل الطلب اسكت، لكن ما سكت. شوف كلام القيم في النونية، نختم به مجلسنا. لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائر خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني. إلى أن قال ولأنصحن الله ثم رسوله يعني لله، وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله، وإن لم يشأ فالأمر للرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجاهدون بالقرآن جهادا كبيرا، ونسأله سبحانه أن يسلك بنا في عداد المصلحين، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الرعاية لهذا الدين، إنه سميع مجيب. والغرباء يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس، وهم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهو سبحانه وتعالى خير مسؤول أن يعلي راية الدين، وأن يقمع أهل الزيغ والمفسدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. إنه سميع مجيب قريب، والحمد لله رب العالمين.